يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. إذا بينفك معك على ما نقول، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. طيب، لا بيطير الدرس. آخر شيء بسأل، يعني بالعادة نحن ما بنفتتح الدرس الجديد بأسئلة قديمة، آخر الدرس بجاوبك. يلا. قال: وما إن جوهر، طبعا هذا مو لك، هاي الشباب الحاجبية بيدرسوا، هاي في سؤال أول الدرس مجربة بيضيع الدرس. نعم، ما خلصنا هاي؟ ايه طيب. وليس الاسم غيرا للمسمى لدى أهل البصيرة خير آلي. شو؟ ها؟ أي شوي تاني يدق له، شوي تاني يدق له، ما بيأثر إن شاء الله. وليس الاسم غير للمسمى لدى أهل البصيرة خير آلي. هي مسألة يا أخواننا بيذكروها يعني عادة بالكتب غير حتى كتب العقيدة، فممكن تشوفها المسألة هي موجودة بكتاب من كتب البلاغة، ممكن تشوفها موجود بكتاب من كتب التفسير، ممكن تجدها بكتاب من كتب الأخلاق، أنه هل الاسم نفس المسمى ولا الاسم غير المسمى. طبعا في شغلة يا أخوان حطوها ببالكم، نحن هلأ عم نقرأ عقيدة صح؟ عم يمر معنا أشياء ما لها علاقة بالعقيدة، أشياء باللغة العربية، أشياء بالبلاغة، اليوم راح يمر معنا مسألة بالمنطق. بفرقوا في علم البلاغة بيقولوا في فرق بين الغرض وبين الفائدة. شو فرق بين الغرض بين الغرض والفائدة؟ ما الفرق بينهما؟ قال: الغرض أنت تقصده لنفسه، الغرض مقصود لنفسه، الفائدة تحصلها أثناء طلب الغرض. يعني مثلا أنا الآن بدي أروح الحج إن شاء الله بمعيدكم جميعا، بدي أروح الحج، فغرضي ما هو من زيارة مكة؟ الحج. طيب أنا ممكن مر على جدة مثلا أو جدة أصح، وزور أخ أشرب عنده كاسة شاي صديقي، هذا شو اسمه؟ فائدة حصلتها في سبيل الغرض، في طريقي للغرض. أنا غايتي زيارة مكة، عقدت صفقة تجارية على الطريق، مريت اشتريت بضاعة، هاي شو اسمها؟ فوائد. فالفوائد التي أحصلها في طريقي، في طريقي إلى الغرض، فالغرض مقصود والفائدة تحصل أثناء طلب الغرض صح؟ شو علاقتها هي بالبحث؟ إنه نحن الغرض من هذه الدراسة شو؟ دراسة عقيدة، فغرضنا العقيدة، بس بتمر معنا فائدة في المنطق، هذه فائدة وليست غرضا. ما بصير نحن نضرب عنها صفحة نلغيها بالكلية، لا، فنحن لنا غرض ولنا فوائد نحصلها في سبيل الغرض. هي المسألة من الفوائد وليست من الأغراض في علم العقيدة. هي مسألة شو؟ هي المسألة من الفوائد وليست غرضا، تمام يا أخوان الكرام، وهي ما نحصله في سبيل طلب الغرض. طيب، هل الاسم نفس المسمى أو الاسم غير المسمى؟ هلا بنقرأ ونشوف المقصود بذلك. قال: إثبات همزة الاسم. الآن هاي عم تتكلم الآن عن قضية لغوية، هذه فائدة في سبيل الغرض. إثبات همزة الاسم لحن ولو ضرورة، يعني وليس الاسم الأصل، أي همزة الاسم همزة شو؟ همزة وصل تسقط في درج الكلام، ليست همزة قطع. قال إثباتها حتى في الضرورة، يعني بالعادة نحن مثلا في مثلا الممنوع من الصرف لا ينون، أحيانا من نون ضرورة، صح؟ يعني الضرورة تجوز شيئا ممنوعا، إثبات الهمزة حتى في الضرورة ممنوع، لأنه عندنا في ضرورات الضرورة ما تجوز لك أي شيء، بتخليك مثلا مصروف تمنعه. سلام الله يا مطر عليك وليس عليك يا مطر السلام، يا مطر أولا نونة، مصروف تمنعه أو ممنوع تصرفه، تمام يا أخواننا؟ فشو عم يقول؟ إثبات همزة الاسم لحن ولو ضرورة، يعني ولو كان الإثبات ضرورة، كما صرحوا به في قولهم كل سر جاوز الاثنين، بدنا نثبت الهمزة هنا ومخططة، كل سر جاوز الاثنين شاع. طبعا ذاكر البيت، كل علم ليس في القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. الاثنين بهمزة قطع، هاي الشاهد فيها أن هذه ضرورة قبيحة، يعني الأصل أن لا ترتكب، ويقصد بالاثنين الشفتين مو شخصين، يعني كل سر يجاوز الشفتين خلص ضاع. الهمزة بدك تثبتها، هي هون الشاهد. طب حطها، شغلتنا هاي، يلا. ها، هو الشاهد فيها أنهم أثبتوها، فهذا الشاهد فيه قبح لغوي، حطها. يعني نحن منحطها مشان الوزن لازم ننطق بها، كل سر جاوز الاثنين. الشعر بيت الشعر فيه همزة قطع، منقول هذه ضرورة قبيحة، عرفت علي شلون؟ يعني بدنا نحطها نحن، حطوها يعني مشان ما تخربطوا، هو حاط على الأصل. طيب، قال والبصيرة نور في القلب يدرك به الأشياء. قالوا البصر يدرك الحسيات، والبصيرة تدرك المعنويات، البصر للحسيات والبصيرة للمعنويات. يعني هون لو زدنا عليها نور في القلب يدرك به الأشياء المعنوية وليست الأشياء شو الحسية، هاي غرض ولا فائدة يا أخوانا؟ هذه فائدة وليست غرضا. طيب، والمراد بأهلها، ها، لدى أهل البصيرة، من المقصود بأهلها؟ أهل البصيرة أهل السنة. وخير، هلأ كمان في إعراب البيت هون، قال خير، خيري ولا خير ولا خيرة؟ قال بصح بالأوجه الثلاثة، لاحظة، قال وخير بالجر صفة، صفة لمن؟ صفة أهل، لدى أهل البصيرة الموصوفين بأنهم خير آلي، أو بدل منها، وبدل المجرور مجرور مثله، وفيك أنت ترفعها لدى أهل البصيرة خير، يعني هم خير آلي، بتكون خبر لمبتدأ محذوف. لدى أهل البصيرة خير آلي بتكون مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني خير آلي، فبصح جرة على الوصف أو البدلية، وبصح نصبه على تقدير فعل محذوف، وبصح رفعها على تقدير مبتدأ محذوف، تمام؟ قال وخيري بالجر صفة أو بدل ويجوز رفعه، رفعه هذا وجه الرفع، يعني على تقدير مبتدأ محذوف تقديره هم خير، ونصبه على تقدير فعل محذوف تقديره أعني خير آلي. يعني مثل لما ذكر ابن هشام، ذكر بآخر كتاب قطر الندى في عنا شيء بيسموه الإعراب على القطع، يعني تصرف النظر عما قبله. ولا أنا هون لما انتبهوا، أنا لما نصبت أو رفعت قطعتها عما قبلها، فلما قدرت لها مبتدأ ما عاد لها ارتباط بما قبلها، ولما قدرت لها فعل ليس لها ارتباط بما قبلها. فجاب ابن هشام مثال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيمشي الحال على القطع، يعني هو الرجيم المذموم الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أذم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم بيمشي الحال، الرحيم بيمشي الحال، الرحيم ما في قطع، بسم الله الرحمن الرحيم صفة. أما إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم كأنك تقول الممدوح الرحيم، فهذا إعراب على القطع. بسم الله الرحمن الرحيم أمدح الرحيم، هذا اسمه إعراب على القطع، يعني قطع الكلمة التي تعربها عما قبلها. تمام يا أخواننا؟ طيب، والمعنى، هل هذا اللي بيهمنا نحن؟ والمعنى ليس الاسم غير المسمى عند أهل السنة. يعني لما بتقول أنت الله تبارك وتعالى، هذا الاسم نفس الله ولا الاسم غير المسمى؟ تبوا يا أخوانا على ما يريده الغزالي والبيضاوي في المسألة. قال: عجبت للعقلاء كيف يختلفون في مثل هذه المسألة. قبل ما نشرح نشوف وجهة نظره. قال: إذا قلت أنت الاسم نفس المسمى، طبعا هاي أدلة من يقولون الاسم نفس المسمى، قال إذا قلت نار ينبغي أن تحترق شفتاك، لو كان اسم النار نفس النار ينبغي أثناء النطق بها شو؟ أن تحترق الشفة. لو كان السكر الاسم نفس المسمى لكان بس نطقت بالسكر تجد حلاوة. معناته على هالحال أنت ما في داعي تأكل وتشرب، ذكور بندورة بطاطا خيار تشبع وأنت عم تحكي، تمام؟ فشو قالوا؟ قالوا لو كان إذن الاسم ما بيكون نفس المسمى، تمام؟ البعض شو قال؟ لا أخي الاسم نفس المسمى. طيب، أهل السنة بيقولوا الاسم هو نفس المسمى. يعني لما بقول الله، هذه أليست علما على الله نفسه؟ تمام؟ فهي من هذه الوجهة نفس المسمى وليست علما على غيره. طيب، قال انتبهوا يا أخوانا، كلمة محمود إذا بتقول هي عبارة عن ميم وحاء وميم ودال في واو، طبعا محمود نفس هذه الأحرف؟ ها، خلنا نعتبر هذا الزلم اسمه محمود، فبالنظر إلى الألفاظ، ها هاي اللي بيقولوا عجبت للعقلاء كيف يختلفون في مثل هذا. قال إذا نظرنا إلى محمود كحروف ميم حاء ميم واو دال، هي نفس المسمى ولا غيره؟ غيره، هاي حاطين على اللوح وهذا المسمى هون، صح ولا لا؟ أما إذا نظرنا على معنى محمود وهو الحمد فهي نفس المسمى. إذا نظرنا إلى اللفظ فهي غير المسمى، وإذا نظرنا إلى معنى الحمد القائم به هو نفس المسمى. قال هاي هيك بتنحل المشكلة. إذن النظر إلى الألفاظ فالألفاظ غير المسمى، والنظر إلى المعنى فالمعنى نفس المسمى. هلا لو قلت لك أنا مثلا كتبت لك على اللوح علم، علمي علمي، بالنظر إلى معناه القائم بي فالعلم نفس المسمى، بس بالنظر إلى الألفاظ التي كتبت على اللوح فالاسم غير المسمى. واضح المسألة؟ هاي هي المسألة، ما فيها شيء. لاحظ شو الآن راح يجيب خلاف وهذا المعتمد. قال: والمعنى ليس الاسم غير المسمى عند أهل السنة بل هو عينه. طبعا هو عينه بالنظر إلى شو؟ بالنظر إلى المعنى، كما قاله شارحه. فلو قال وإن الاسم عين للمسمى بالبيت، هو قال وليس الاسم غيرا للمسمى، لو قال وإن الاسم عين للمسمى لكان أظهر وأسمى. حكيت معه؟ طيب. ثم المسألة اختلف فيها على مذاهب، أحدها إن الاسم عين المسمى والتسمية. لا تملوا يا أخواننا، يعني هالمسائل هاي بكتب العلم بدها تذكر، بأي كتاب مر عليها يعني علمك بها خير، ما راح أقول راح يترتب عليها شيء، بس علمك بها خير من الجهل بها. هلا في عندي أنا الاسم صح، وفي عندي المسمى، وفي عندي شو؟ التسمية. هلا الاسم ما هو؟ انتبهوا، الاسم شو؟ الألفاظ اللي أنا ذكرتها، ها محمود، فالاسم هو شو؟ الألفاظ، والمسمى هو الشخص، والتسمية هي قولي الألفاظ. فالاسم شيء والمسمى شيء والتسمية اللي هي الفعل شيء آخر. فشو عم يقول؟ قال أحدها إن الاسم عين المسمى والتسمية، التسمية هي نفس الأقوال الدالة على المسمى. تمام؟ تحبوا اكتبوا لي قول الآمدي. الآمدي له كتاب اسمه أبكار الأفكار بالعقيدة، كتاب مهم جدا. قال الآمدي: اتفق العقلاء على المغايرة بين التسمية والمسمى. اتفق العقلاء على المغايرة بين التسمية والمسمى. إذن باتفاق كل العقلاء التسمية شيء والمسمى شيء آخر، لأن التسمية هي الأقوال. أنا لما بقول محمد أقوالي نفس محمد، إذن بالاتفاق التسمية غير المسمى، هيك بيقول الآمدي. طيب، واختلفوا في الاسم. ثم قال، يلا لسه 4-5 كلمات، ومذهب أصحابنا أن التسمية هي نفس الأقوال الدالة. والاسم هو نفس المدلول. والاسم هو نفس المدلول، اسم الكتاب أبكار الأفكار. طيب، فهمنا عليه شو كلامه؟ عرفنا شو معنى الاسم هو نفس المدلول؟ يعني الاسم هو نفس المسمى، بس باعتبار شو؟ باعتبار المعنى. لا تنسوها يا أخواننا. شو عم بيقول هو؟ بيقول اتفق العقلاء على أن الاسم غير التسمية، ولكن الاسم هو نفس المدلول، يعني نفس المسمى. هذا بشكل مختصر. طيب، قال وثانيهما، شو عم بيقول؟ إن الاسم عين المسمى والتسمية. قال التسمية والمسمى والاسم شيء واحد. قال وهو بعيد جدا. مو صحيح الكلام، إن أشياء مفترقة. وثانيهما إنه غيرهما، يعني الاسم غير التسمية وغير المسمى، وهو المنقول عن الجهمية والكرامية والمعتزلة. وقال ابن جماعة وهو الحق. لا يا سيدي، ليس هو الحق. الحق اللي شرحت لكم إياه، هذا اللي ذكره الآمدي، مع احترام لابن جماعة. ابن جماعة من عندكم، من حماها، من حملة كان. قال ولعله، يعني ابن جماعة، نظر إلى الفرق في الاستعمالات اللغوية والعرفية. قال في اللغة بتقول التسمية شيء، المسمى شيء، واحدة اسم مفعول، واحدة مصدر، وما شابه ذلك. وثالثها إنه عين المسمى وغير التسمية. هذا اللي قالوا مين؟ الآمدي. قال هو نفس المدلول وغير التسمية بإجماع العقلاء. قال وهو المصحح، هذا هو القول الصحيح. ودليله قوله سبحانه، شوف الدليل، سبح اسم ربك الأعلى. شو المقصود سبح اسم ربك؟ تقصد الاسم ولا تسبح الله نفسه؟ إذن الله نفسه، فالمسبح هو الاسم ولا المسبح هو المسمى؟ وهذا نفس المثال جابه الآمدي في كتاب أبكار الأفكار. تمام؟ وزاد عليه كلمة إذا بتحبوا تكتبوها بعد الدليل هذا. قال سبح اسم ربك الأعلى. قال الآمدي دغري بعد هاي الدليل، لاستحالة كون الأقوال الدالة عليه مسبحة. ذكروني آخر شيء أحكي لكم شغلة صغيرة هيك بالمنطق. أنا بدي أسألكم شغلة يعني ودغري بنحكي، بس واحد يذكرني آخر شيء، آخر 10 دقائق. طيب، واضح يا أخوانا شو عم بيقول؟ لاستحالة كون، يعني لو كان سبح اسم ربك المقصود تسبيح الاسم، معناته من هو المسبح؟ الاسم نفسه. قال لا، الاسم لا يسبح، الله هو الذي يسبح، بمعنى ينزه. تمام؟ طيب، ورابعها لا عين ولا غير. قال ابن جماعة وكان عين التحقيق. سمع من مشايخنا من يقول عجبت من العقلاء كيف اختلفوا في هذه المسألة. قلت وقد نبه الإمام الرازي والآمدي على أنه لا يظهر في هذه، فهمتوا كلام الآمدي؟ شرحت الكنية، هذا هو نفسه، على أنه لا يظهر في هذه المسألة ما يصلح محلا لنزاع العلماء، فننظر إلى الشيء، فإذا نظرنا إلى الألفاظ فهي غير المسمى، وإذا نظرنا إلى المعنى فهو نفس المسمى، وانتهى الموضوع. وقد أوضح العلامة البيضاوي في أول تفسيره هذا المعنى، وأنا ليك وراح ذاكر كلام البيضاوي بالتفسير ثلاث أسطر، تحبوا تكتبون ولا بلاهن؟ بس نفس المعنى. شو؟ طيب اكتبون يلا، اللي بدي يكتب يكتب كلام البيضاوي بالتفسير. قال البيضاوي ثلاث أسطر يا أخوانا، إذا بتحطن بأعلى الصفحة أحسن لك يا شيخي مشان يسعوا معك. أيوة. والاسم إن أريد به اللفظ، هذا البيضاوي راح يقول لكم يا أخوانا أسطو على السريع بس، البيضاوي ألف أنوار التنزيل كتاب التفسير، طبعا هو اختصار للكشاف، حطه تحت أبطه وسافر، راح يعطي نسخة للملك، فقالوا له نزل عند رجل من الزاهدين يمكن في بغداد أو في منطقة من المناطق، فقال له وين؟ شو هذا اللي معك؟ قال له ألفت كتابا لم يؤلف مثله، تمام؟ ما في مثل هالكتاب. قال له بدي أهدي نسخة إلى الملك أرجو منه النوال، بلكي بيعطيني يعني مصاري عليه. هذا الرجل صاحي يعني مقرب من الله، عشان تعرفوا أنه أحيانا العلم ما بيكفي، العلم إذا لطف الله ما تداركك. فغص قلبه هذا الزلم الصالح من هالكلمة، فانتظر عليه قليلا ثم قال له ما تقول في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال فانتبه البيضاوي، شو أنت متكل على الخليفة يعطيك؟ قال فرجع مباشرة ولغى المشوار تبعه البيضاوي وهو يحمل التفسير هذا، عم ننقل منه النص. انتبه أنه أخي الرزق على الله. قال فوصله نوال الخليفة قبل أن يصل إلى بيته، باعث له هدية. طيب والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى، ليش اللفظ غير المسمى؟ قال لأنه يتألف من أصوات متقطعة، لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارة مستقرة، يعني غير قارة، ويختلف باختلاف الاسم والأعصار. والأعصار يعني الاسم بيختلف بس المسمى ما بيختلف، مظبوط؟ ويختلف باختلاف الاسم والأعصار ويتعدد تارة ويتحد أخرى. طبعا هذا تكلموا عند قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أول الفاتحة، عند كلمة بسم الله أننا نستعين بالله أم باسمه؟ قال الأصل أننا نستعين به سبحانه وتعالى، إذن فالاسم عين المسمى. والمسمى لا يكون كذلك، ويتعدد تارة ويتحد أخرى، والمسمى لا يكون كذلك. وإن أريد به، والمسمى لا يكون كذلك، وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى، لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. هذا تفسير البيضاوي اسمه أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف بتفسير البيضاوي. طيب عم بيقول وقد هون الشيخ عم بيقول الشيخ ملا علي القاري بيقول وقد أوضح العلامة البيضاوي في أول تفسيره هذا المعنى، إنه ما في داعي نحن نختلف. يعني هو شو يقصد هذا المعنى؟ يعني إنه لا ينبغي لنا أن نختلف؟ مقال عجبت للعقلاء كيف يختلفون؟ هو ما قال ما قال إنه عجبت للعقلاء، بس أوضح هذا المعنى الذي قلناه. إذا أردت الألفاظ فغير المسمى، إذا أردت المعنى فنفس المسمى. قال في أول تفسير هذا المعنى وقد سبقه حجة الإسلام الإمام الغزالي في المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، كمان تكلم هذا المعنى الغزالي. إذا قصدنا اللفظ فغير المسمى، إذا قصدنا المعنى فنفس المسمى. أي مسألة لها علاقة بالعقيدة؟ ما لها علاقة بالعقيدة، حط بالك منيحة بتفيدك بالمستقبل. نعم شيخي. مو صحيح هو الاستدلال هذا تبع النار. أنا لما بقول النار هاي هي إيه الله شو كألفاظ، الألفاظ مو نفس الله، كمعنى الألوهية نفس الله، هاي هي صحيح كلام. وما إن جوهر ربي وجسم ولا كل وبعض ذو اشتمال. وما إن جوهر ربي وجسم ولا كل وبعض ذو اشتمالي. قديش بقي من الوقت؟ نص ساعة. طيب ما هنا نافية، هذه ما شو؟ مو اسم موصول، نافية. الله يجزيكم خير. وكذا إن، وهي زائدة لتوكيد النفي، هاي شو بيعربها؟ زائدة لتوكيد النفي، يعني هي في الأصل، هي في الأصل شو؟ نافية. تمام؟ أقول لك ما جاء زيد ولا عمرو، هاي لا شو بنعربها؟ ما بتعربها نافية؟ شو بنقول؟ زائدة لتوكيد النفي، لأنه النفي تقدم. غير المغضوب، هاي غير نفي، غير المغضوب عليهم ولا، هاي لا شو؟ زائدة لتوكيد النفي. فإذا إجا عندنا حرفين نفي وبينه ورا بعض، فالأول يعرب نافي والثاني زائد لتوكيد النفي. كان عندنا فحص مغني اللبيب محد الفتح، جبت 100 من 100 بس على هاي، اللي جاب 99 يعني اللي جاب أقل مني علامة كتب هاي الثاني شو كتبها؟ كتبها نافية. أنا كنت قارئ هيك بشقفة تعليق إنه زائد لتوكيد النفي، فما عاد نسيتها بحياتي هاي المعلومة. طيب الله يبارك فيكم. ما هنا نافية وكذا إن، وهي زائدة لتأكيد النفي، كقوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن، هاي إن شو؟ ما نافي وإن زائدة لتوكيد النفي، فيما إن مكناكم فيه. طيب قال والجوهر هو الجزء المتحيز الذي لا يتجزأ، والجسم هو المتحيز المركب من جزئين فصاعدا وهو يقبل القسمة. طيب نحن في عندنا 3 مصطلحات يا أخواننا، في عندي الجوهر يكون بسيطا، والجسم يكون مركبا، والجرم أعم منهما. شو الجوهر؟ هاي مصطلحات كمان بالعقيدة ضروري نعرفها. فلما بقول لك جوهر أنا عم أتكلم شو؟ الجوهر الفرد بيسموه، يعني الجزء الذي لا يتجزأ شو بيسموه؟ جوهر. لو أنت أخذت قطعة ورقة قسمت قسمت قسمت حتى وصلت إلى جزء لا يتجزأ ليس مركبا، شو بنسميه هذا؟ جوهر. ولما منقول جسم، الجسم حصرا بده يكون ذرتين فصاعدا، معناته الجسم شو يكون؟ يكون مركبا. والجرم، الجرم يطلق على الجوهر ويطلق على شو؟ ويطلق على الجسم. ها فمنقول كل جوهر جرم، صح؟ كل جسم جرم. فيك تقول كل جوهر، ها فيك تقول ها كل جوهر جرم، كل جسم جرم. فيك تقول كل جرم جسم، ما بيصح. ليش؟ لأنه الجرم ممكن يكون جوهر فرد وممكن يكون جسم. فكلمة الجرم أعم. في ناس بتفسر الجرم نفس الجسم، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ الجرم يطلق على الجوهر ويطلق على الجسم. ليش عم بضحك؟ لأني مرة قلت أتزعم أنك جرم صغير، ما؟ ليش عم بضحك؟ تمام يا أخوانا؟ فلما أنا بنفع، انتبهوا، لما أنا بدنفع عن الله ماذا أقول؟ الله ليس جوهرا. قال أي بس يمكن الله يكون شو؟ جسم. طيب لو قلت الله ليس جسما نفيت الجوهر، ليس جسما يعني ليس مركبا، فممكن يكون جوهر فرد. أما الأصح ماذا أقول؟ الله ليس جرما. فإذا نفيت الجرمية نفيت الأعم، نفيت الجسمية، ونفيت الجوهر الفرد. واضح يا أخوانا الكرام؟ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. هلا إذا نفيت الحيوان تكون نفيت الإنسان. كلمة الحيوان أعم من الإنسان. الإنسان فيه حياة والحيوانات الباقية فيها شو؟ حياة. إذا نفيت الإنسان بتنتفي الحيوانية؟ لا، لأنك نفيت الأخص. أما نفي الأعم وهو الحيوانية يستلزم نفي الأخص اللي هو الإنسانية، ونفي الأخص اللي هو الفرس، ونفس الأخص اللي هو الطير وما شابه ذلك. تمام؟ فالجوهر يكون بسيطا، والجسم يكون مركبا، والجرم أعم منهما ويطلق عليهما. واضح الكلام؟ تمام؟ بكرة بمر معنا بالمنطق بيقولوا بين الجرم والجسم عموم وخصوص مطلق. تمام؟ طيب قال والجوهر، شوفوا الآن راح يتكلم هو، قال والجوهر هو المتحيز. عرفنا شو معنى متحيز يا أخوانا؟ يعني يأخذ مكان من الفراغ، حيزا من الفراغ. كل واحد منا الآن يشغل فراغا، هذا اسمه حيز. قال والجوهر هو الجزء المتحيز الذي لا يتجزأ. والجسم هو، لحظة، هو الجزء المتحيز الذي لا يتجزأ. شو يعني؟ يعني لا يقبل التجزئة، فرد. قال والكل اسم لجملة مركبة، والكل اسم لجملة مركبة من جزئين فأكثر من أجزاء محصورة، والبعض اسم لجزء يتركب الكل منه ومن غيره. نحن في عندنا مصطلح في العقيدة، في عندنا شيء يسمى الجزء والجزئي والكل والكلي. في عندنا شيء يسمى تقسيم الكل إلى جزئياته، أو الكل إلى أجزائه. مثلا لما أقسم مثلا الماء إلى أكسجين وهيدروجين، هاي بيسموها تقسيم الكل إلى أجزائه وليس الكل إلى جزئياته. أما لما بقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف فهذا تقسيم كلي إلى جزئياته. طيب ما الفرق بينهما؟ قال الفرق بينهما، ها، أنا أقول مثلا الماء ينقسم إلى أكسجين وهيدروجين، هل أستطيع أن أسمي الهيدروجين وحده ماء؟ لا أستطيع. فبيقولوا بالتقسيم الكل إلى أجزائه لا يحمل المقسم على القسم، يعني المقسم اللي هو الماء لا يحمل على القسم اللي هو مثلا الهيدروجين أو الأكسجين، أو بعبارة أخرى نحوية لا يخبر بالمقسم عن القسم. فلا أستطيع أن أقول الأكسجين ماء وحده، ما بيجوز، ولا الهيدروجين ماء، بخلاف التقسيم الكلي إلى جزئياته. أستطيع أن أقول الاسم لحاله كلمة فيحمل المقسم على القسم ويخبر بالمقسم عن القسم، وتقول الحرف كلمة وتقول الفعل كلمة. فهذا أول فرق بين تقسيم الكل لأجزائه والكل لجزئياته. الفرق الثاني أن الكل ينعدم بانعدام أحد أجزائه، فلو انعدم الهيدروجين انعدم الماء بالكلية، أما الكل لا ينعدم بانعدام أحد جزئياته. فلو انعدم الاسم لا تنعدم الكلمة بل تبقى موجودة في الفعل والحرف، وهكذا. فهون عم بيقول والكل اسم، فالله عز وجل ليس كل له أجزاء، والكل اسم لجملة مركبة من جزئين فأكثر من أجزاء محصورة، والبعض أو بعبارة أخرى يعني الجزء اسم لجزء يتركب الكل منه ومن غيره. منه، فالماء يتركب منه من هذا الجزء وهو الأكسجين، ومن غيره وهو الهيدروجين، ويدخلان تحت مقسم واحد وهو الماء. قال فأشار المصنف في هذا البيت إلى بعض الصفات السلبية، وهو المخالف للحوادث. مخالفته للحوادث أنه ليس جرما ولا جوهرا ولا عرضا ولا، فقال وهو أن الله ليس بجوهر ولا جسم. طبعا هو لا جوهر ولا جسم، لو قال ليس بجرم لشمل الاثنين معا، ولا كل ولا بعض مشتمل بالكل، يعني الله ليس بعض يدخل تحت كل كما يدخل الهيدروجين تحت الماء مثلا، أي داخل فيه، إذ هو ليس بمشتمل بمكان ولا زمان، يعني المكونات لا تشمله وتحيط به ويكون هو الله جزءا منها، فالله ليس مشتملا في غيره، لا بمكان قال ولا زمان ولا بشيء من المكونات بحال، إذ المذكورات على واجب الوجود، المذكورات اللي هي الجوهر والجسم والكل إلى آخره، المذكورات على واجب الوجود محال لحدوثها وافتقارها إلى بارئها. والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود.